أفينفعه ذلك؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا رجل كان من أكرم العرب، وكان يضرب به المثل في الكرم وإقراء الضيوف وإكرام الناس، ورغم ذلك لا ينفعه هذا الكرم الوفير وذاك البر العميم، وذلك لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. فواجب على العبد من أعظم ما أوجب الله عليه أن يفتش في إيمانه، وأن ينظر في حقيقة إيمانه، هل آمن بالله الإيمان الصحيح الذي به تكون النجاة يوم القيامة، أم أن في إيمانه بالله خللاً ونقصاً؟ فعندئذ عليه أن يعالج هذا الخلل. عباد الله، إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من أعلم الصحابة وأفقههم، كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. والحلف بالله كذب هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم، والذي عده فريق من أهل العلم من كبائر الذنوب العظيمة. فاليمين الغموس أي الكاذب بالله من كبائر الذنوب العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، أي يحلف وهو يعلم أنه كاذب في يمينه. من حلف على يمين هو فيها فاجر، ليقتطع شبرا من أرض مسلم بغير حق طوقه الله به من 7 أراضين يوم القيامة. فمن حلف على يمين كاذب ليأخذ جزءا صغيرا من مال مسلم، سيطوق بهذا المال من 7 أراضين يوم القيامة، سيراه الناس في أرض المحشر مطوقا معذبا، سيعلمون أن هذا لص كاذب حلف بالله كاذبا وسرق مال مسلم فاجرا. فاليمين الغموس التي يحلف صاحبها عليها كاذبا من الذنوب العظيمة عند الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الله عز وجل يحتجب يوم القيامة عن الكفار والمنافقين، أما أهل الإيمان فينظرون إلى الله عز وجل في أرض المحشر لا نظر تنعم وتلذذ، إنما نظر ابتلاء واختبار. فإذا دخلوا الجنة نظروا إلى وجهه سبحانه نظر النعيم واللذة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسلمين: 3 أصناف لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وهذا من أشد العقاب والعياذ بالله. ولا يزكيهم، أي لا يزكي أعمالهم، ولا يكلمهم. والذي لا يكلمه الله يوم القيامة هم أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يقف بين يدي ربه يوم القيامة يعاتبه على ذنوبه، يقول له: تذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ فيقول المؤمن: نعم يا رب. فيقول الله له: تذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ فيقول المؤمن: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: تذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ فيقول المؤمن: نعم يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أيقن العبد بالهلاك فالله لا يذكر له إلا الذنوب. يقول الله تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذه الذنوب عملتها في ستر من الله لم يعلم بها أحد إلا هو سبحانه وتعالى، فلما من عليك بالستر في الدنيا يمن عليك بالغفران في الآخرة. قال رسول الله: أما الكفار والمجرمون فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فالكافر لا يقف بين يدي ربه يعاتب على ذنبه وإثمه، إنما ينادى عليه على رؤوس الأشهاد ثم يحمل فيرمى به في نار جهنم. فمعنى أن هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، فهذا يعني أنهم أتوا بذنوب عظام كبار، والله جل وعلا غاضب عليهم يوم القيامة، والله أعلم بما سيلقون من ربهم في هذا اليوم العظيم. هؤلاء الأصناف الثلاثة: منهم رجل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف على سلعة كاذبة بعد العصر. رجل حلف بعد العصر على سلعة كاذبة، فاليمين الغموس التي يحلفها صاحبها وهو يعلم أنه فيها فاجر كاذب من الكبائر والذنوب العظام. والمسلم الذي يرجو السلامة لنفسه بين يدي الله رب العالمين لا يحلف كاذبا ولو على مال الدنيا بأسره، بل كان السلف يهابون أن يحلفوا بالله وهم صادقون، لأن الله تعالى قال في كتابه: واحفظوا أيمانكم، أي راعوا أيمانكم، واعلم على ماذا تحلف وعلى أي شيء تحلف، ولا تحلف بالله إلا وأنت واثق من صدق نفسك. المهم، عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا وهو يعلم خطورة الحلف بالله وهو كاذب، يقول رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. فعبد الله بن مسعود يقول أن الشرك ولو كان شركا أصغر فإثمه وعقابه عند الله أكبر وأعظم من أن يقع العبد في كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا معناه أن المسلم ينبغي أن يحتاط لأمر دينه، وأن ينظر في عمله، وأن يتقي الله رب العالمين، وأن يتجنب كل صور الشرك. فماذا سيجني العبد لو جمع الدنيا كلها ولقي الله وهو عليه غاضب؟ ماذا ستنفعه الدنيا وهو على يقين أنه سيخرج منها عاريا؟ ولولا الفضيحة لدفن عاريا كما خرج عاريا، ولكن رحمة من الله بالناس شرع أن يكفن المسلم عند دفنه حتى تستر سوءته ولا تفضح عورته، ولولا ذلك لدفن كما ولد عاريا. فالعبد يعلم أنه يموت ولا يملك من الدنيا شيئا، ويدع كل ما ملك وراء ظهره، فعلى ما تغضب الله عز وجل وتسخط عليك ربك سبحانه؟ من أجل ماذا؟ ولأجل ماذا؟ ولأجل من من الناس؟ فلا القريب ينفعك ينفعك، ولا البعيد ينفعك، ولن ينفعك لن ينفعك إلا ما قدمت من عمل صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم يبين لنا أساس الدين وقاعدة الملة الحنيفية السمحاء، ألا وهو الإيمان بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله والعبد تعرض له في حياته مواقف كثيرة يبتليه الله ليعلم حقيقة إيمانه وليعلم هو حقيقة نفسه التي بين جنبيه، يبتليه بأمور تخالف هواه وتخالف مراده، لينظر الله عز وجل في عبده أيتقي الله ويأتي مرضات الله وإن خالفت هواه، أم يقع في الحرام ويخالف مرضات الله ويفعل ما يرضي هواه. فإن فعلت ما يرضي هواك فهذا دليل على ضعف في إيمانك بالله، أما إن فعلت ما يرضي الله وخالفت هواك فهذا دليل على قوة ومتانة إيمانك بالله عز وجل. والله تبارك وتعالى لما ذكر في أواخر سورة المائدة أنه حرم على الحجيج والعمار صيد البر ما داموا حرما، كما قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فما دام الرجل محرما وما دام داخل حدود الحرم فلا يحل له أن يصطاد صيد الحرم أبدا إلا أن يكون في ضرورة مهلكة، أما في غير ذلك فلا يحل له أن يصطاد صيد الحرم بنفسه، ولا أن يعين من يصطاد، ولا أن يدل من يصطاد. فإن اصطاد بنفسه أو أعان أو دل من يصطاد فقد وقع في إثم وحرام وفعل أمرا يسخط الله عز وجل. بعد ذلك قال الله تعالى: وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، اسمع، ليعلم الله من يخافه بالغيب. أي إذا دخلتم حدود الحرم سترون الصيد أمام أعينكم، سترون الصيد أمام أعينكم، سهل صيده، سهل أكله، لذيذ طعمه، يبتليكم الله عز وجل بهذا الصيد. فقبل أن يدخل المحرم حدود الحرم لا يرى للصيد أثرا ولا عينا، فإذا ما دخل حدود الحرم يرى الصيد أمام عينه وكأن الحيوان يناديه: هلم تعالى لتصطاد. فالله عز وجل في هذا الموقف يبتلي إيمان العبد، ينظر في إيمانه هل يقدم على قتل الصيد ليأكله ويشبع هواه ويشبع شهوته ورغبته، أم يتقي الله ويجتنب الصيد حتى يرضي الله رب العالمين. وعلى هذا فقس كل مواقف الحياة التي لا تنتهي ولا تتوقف، بل هي تعرض لك في كل يوم مرات ومرات، هذا صاحب أو ابن أو حبيب أو زوجة أو والد أو أم، الكل ربما يدعوك لحرام ويزينه لك ويهيئه لك، وأنت في صراع مع نفسك: أتتبع هؤلاء الذين يدعونك للحرام ويزينونه، أم تتبع مرضات الله عز وجل وتراقب الله تعالى في أمرك وحالك وتعرض عن تزيينهم وإغوائهم لك الحرام؟ وهذا الشيطان يعلم ما يدور في قلبك وما تفكر فيه في نفسك، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان يعلم ما يجري في قلب العبد ويلتقم قلب العبد التقاما، فإذا علم من العبد أنه يحب شيئا من الحرام لم يزل الشيطان يزينه له ويغريه به حتى يقع فيما حرم الله. فأنت في صراع بين أعدائك، نفسك وهواك وشيطانك، يزينون الحرام ويحملونك إليه حملا، وربما كان معهم رفاق وأصحاب، وأمام هذا يقاوم ذلك كله إيمانك بالله رب العالمين. فإن كان الإيمان قويا غلب وساد، وإن كان الإيمان ضعيفا غلبك الشيطان وصرعك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما دخل عليه وعنده نسوة يجادلنه، فلما سمعنا صوت عمر بالباب يستأذن على رسول الله ابتدرنا الحجاب وصمتت النساء كأن على رؤوسهن الطير. فلما دخل على رسول الله تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بخ بخ يا عمر، لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك يا عمر. لماذا؟ الشيطان في حالة فرق وخوف من عمر رضي الله عنه، لأنه جرب إغواءه برات، فلم يجد من عمر إلا الإصرار على طاعة الله وإلا الإصرار على العمل بمرضات الله. فرأى الشيطان أن من الخير أن يدع عمر، لأنه إن أتاه ليحمله على معصية حمل عمر نفسه على طاعة. فبدل أن يجره الشيطان إلى الآثام والمحرمات، جر عمر نفسه بصدق إيمانه ومن قبل ذلك بعون الله له إلى طاعة الله رب العالمين. فجاء الشيطان ليحمله الآثام، فحمل هو الحسنات والطاعات. فرأى الشيطان أنه من الخير أن يجتنب الفاروق، وأن يبعد عن سبيله، وأن يفارق طريقه، لما علم فيه من قوة الإيمان ومتانة الدين. هذه حقيقة الصراع تدار حول رحى إيمان العبد بالله عز وجل. الإيمان يحملك أن تجيب المنادي إذا ناداك إلى الصلاة، فيأتيك الشيطان أنت مجهد، أنت متعب، أنت مرهق، عندك ضيف، صعب تخرج، طب تعمل إيه؟ ولا يزال الشيطان يحدثك بهذه الأمور حتى تضيع عليك الصلاة في الجماعة. فإن زاد طمعه فيك أتاك حتى يضيع عليك الفريضة برمتها، فيخرج وقت الصلاة وأنت لا تزال فيما أنت فيه، وكلما هممت لتعمل بالطاعة أتاك الشيطان فزين لك البعد عن طاعة الله رب العالمين. وأعظم ما يدار الصراع حوله بينك وبين الشيطان الصلاة، لأن الصلاة لو أقامها العبد كما أراد الله لمنعته عن كثير من المنكرات والمحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبد إذا أقام الصلاة بخشوع وخضوع وتذلل لربه جل وعلا كما أراد الله، لحملته تلك الصلاة على ترك كثير من المنكرات والمحرمات، لأن الصلاة تصلح القلب وتدني العبد من الرب سبحانه وتعالى. والله لا يرضى لأهله وأوليائه أن يكونوا على منكرات وفواحش، فهو يحميهم ويصونهم ويرعاهم، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أي أن الله يحمي سمعه أن يسمع حرام، ولو سمعه بغير إرادة منه لحماه الله أن يستجيب ويميل إليه، ويحمي بصره أن يبصر الحرام، ولو أبصر بغير قصد منه لحمى الله بصره أن يميل إلى الحرام وأن يغبق في الحرام. هذا حال أولياء الله. فالعبد إذا أقام الصلاة على وفق مرضات الله، فالله يحوطه، والله يرعاه، والله يحميه ويحفظه من عدوه الذي بين جنبيه وهي نفسه وشيطانه، ومن عدوه الخارجي وهم من يريدون أذاه في دينه أو دنياه. أهل العبادة في صيانة الله وفي حماية الله. قال جل وعلا في الحديث الإلهي: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وأنت لو عرفت ولياً من أولياء الله حقاً فانظر في رجل أو في امرأة، بل انظر في أمة أرادت أن تعاديه، لا تربح ولا تكسب من وراء عدائه أبداً، لأن أعداء أولياء الله هم في الحقيقة أعداء لله جل وعلا. فعلى رحى الإيمان تدور المعارك وتقوم الخصومات، وكثير من الناس في غفلة عن حقيقة هذه المعارك، رغم أنه يخوضها كل يوم مرات ومرات، ولكن من شدة غفلته عن الله لا يدري بهذه الحقيقة ولا يعلم بها. أعماه شيطانه وأعمته غفلته أن يرى المعركة التي هو أحد أطرافها وخصومها، لا يدري بها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة. فالصلاة والحفاظ عليها وأداؤها على أوقاتها بخشوع وتذلل لله رب العالمين من أكبر أسباب الحماية والحفظ للعبد في الدنيا والآخرة. فأنت تقرأ قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالله جل وعلا لا يرضى لأتقياء عباده ولا يرضى لأوليائه أن يقعوا في الهموم والكروب ثم لا يجعل لهم سبحانه من همومهم مخرجا. فالعبد التقي أولياء الله رب العالمين يبتلون بالهموم، نعم، ولكنهم إذا ابتلوا الله تعالى يجعل لهم فرجا ومخرجا. وقد لا يبصر هذا الفرج كثيرا من الناس. فهذا أبو قلابة واحد من سادات التابعين وواحد من أئمة الزهد والعبادة، وله في العلم ما له. أبو قلابة رحمه الله كان في خيمة وقد قطعت يداه ورجلاه. تصور رجل في خيمة قطعت يداه وقطعت رجلاه. وراوي هذه القصة يقول: كنت أمشي في الطريق بجوار هذه الخيمة فأسمع دويا ولا أدري ما هو. قال: فجعلت أدنو من الصوت شيئا فشيئا، فسمعت رجلا يذكر الله تعالى، فسلمت عليه واستأذنت ودخلت عليه، فوجدته رجلا قد قطعت يداه ورجلاه وهو يذكر الله ويحمده ويشكره. قال: فلما رأيت ذلك عجبت، وقلت له: على ما تحمد الله؟ تحمد الله على ماذا وأنت مقطوع اليدين والرجلين في خيمة في صحراء وحده، فعلى أي شيء تحمد الله؟ هذا الفرق الكبير بين من يرى بنور الله رب العالمين حقائق الأمور، ومن يرى بالعين ولا يرى ما وراء ما تراه العين. فالناس صنفان يبصر حقائق الأمور في المواقف، وصنف لا يرى إلا ما تبصره عينه فقط. فهذا الرجل لم يرى إلا ما تبصره عينه، رأى رجلاً قطعت يداه ورجلاه فعجب منه، يحمد الله على ماذا وهو مقطوع اليدين والرجلين، لا خادم معه ولا ابن معه ولا معه أحد يعينه على طعامه وشرابه، بل لا يعينه على وضوئه وصلاته، بل لا يعينه أعزكم الله على قضاء حاجته، فعلى ما يحمد الله؟ فقال له أبو قلابة رحمه الله وغفر له: أحمد الله أن رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. هذه هي الحقيقة التي تنفذ إليها بصائر الصالحين. فأنت قد تكون في عافية تامة ومال ورغد وعيش ولا تشعر بنعمة الله، تصبح مهموماً وتمسي مهموماً، تصبح طامعاً وتمسي طامعاً، تنظر إلى ما حرمت منه ولا تنظر إلى ما أعطاك الله، تنظر إلى ما في أيدي الناس ولا تنظر إلى ما في يديك، فتمسي وتصبح وتقوم وتقعد مهموماً حزيناً غير شاكر لمن أنعم عليك. أما هذا الرجل فهو ينظر في حقيقة الأمر أن الله عز وجل ابتلى ظاهره ولكن عافى باطنه، ابتلى البدن الظاهر وعافى إيمانه وقلبه، عافى قلبه أن يسخط على قضاء الله، عافى قلبه أن ينظر إلى ما حرمه منه الله، عافى إيمانه أن يضعف، عافى إيمانه أن يلين، فانطلق قلبه شاكرا وانطلق لسانه ذاكرا، لأنه أبصر حقائق الأمور. فينبغي للمؤمن أن يبصر في حقيقة الصراع الذي بينك وبين الشيطان. ألا تبصر في نفسك أنك إذا كنت خارج الصلاة فلا تذكر أي شيء، وأنت تعمل أي عمل؟ ألا ترى في نفسك وأنت تصلح أرضك، تصلح بيتك، وأنت في عملك لا تفكر إلا فيما أنت فيه؟ وفي نفس الوقت واللحظة لو استقبلت البيت الحرام ورفعت يديك مكبرا لتصلي لله، أقبلت عليك الهموم والأفكار والظنون حتى لا تدري ماذا تقول وتصلي. فإذا ما سلمت عن يمين وعن يسار ذهب كل هذا ولم يعد له أثر. من أين هذا؟ هذا من الصراع الذي بينك وبين الشيطان. الشيطان على يقين أن أعظم ما يصلح العبد بعد الإيمان هو الصلاة، لهذا عطفها رسول الله على الإيمان مباشرة، ولهذا قال في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين لما سأله أي العمل أحب إلى الله فقال له: الصلاة على وقتها. هذا أعظم الأعمال، وبه يحصل صلاح القلب ومتانة الدين. فينبغي للعبد أن يكون على بصيرة بحقيقة الصراع، وقبل أن تكبر للصلاة قف مع نفسك ثانية واحدة وذكرها أنك تريد الخشوع، وكلما أتاك الشيطان فاستعذ بالله منه، كلما أتاك استعذ بالله منه، وستبقى في جهاد للشيطان فترة، ثم بعد ذلك ستنعم بالصلاة. والله ثم والله إن للعبد في الصلاة نعيما لهو أسمى وأحلى وأغلى من كل نعيم لو أن الله من عليه بها. والله ثم والله ثم والله على لسان أئمة السلف إن أعظم ما في الدنيا من نعيم حلاوة مناجاة الله في الصلاة، هذا على لسان السلف يخبر المسلمين بهذه الحقيقة أن ألذ نعيم ينعم العبد به أن ينعم بمناجاة الله وهو في صلاته. لهذا إذا قال لك قائل أن السلف كان الرجل منهم يقرأ من القرآن أجزاء كثيرة في صلاته، وأنت تعجب أنك ربما تعجز أن تقرأ هذه الأجزاء وأنت جالس، لا وأنت واقف على قدميك. لما؟ لأنهم في نعيم لا يشعرون بالعناء والتعب وهم في الصلاة. هذا عروة بن الزبير، عروة، وما أدراك ما عروة؟ قال العلماء في ترجمته: عروة بحر من العلم لا تكدره الدلاء. عروة ابن الزبير ابن العوام وابن أسماء بنت أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة كان من أكثر الناس ملازمة لعائشة رضي الله عنها لأنها خالته أخت أمه، فأخذ عروة من عائشة علما كثيرا جدا في أحاديث رسول الله وفي أشعار العرب وفي أنساب العرب، لأن عائشة كانت من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عروة بحرا من بحور العلم، فأصابت قدمه الأرضة، والأرضة هي الغرغرينة، فأراد الطبيب أن يمهد الأمر لعروة ويقول له أن الله قد أنعم عليه بنعم، فما المانع أن يأخذ هذا المنعم بعض النعم ويدع بعضها؟ ولكن أين يذهب الطبيب؟ إنه يكلم عروة جبلا من جبال المسلمين. قال له عروة: ماذا تريد؟ أتريد أن تقول أن قدمي أصابتها الأرضة وتريد أن تقطعها؟ اصنع بها ما تشاء. أيها الطبيب، ألا تدري من تعظ؟ هذا عروة ابن الزبير ابن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر، ذرية بعضها من بعض، أبوه عروة وجده أبو بكر. فقال له: أتريد أن تقول أن قدمي أصابتها الأرض وتريد قطعها؟ اصنع ما تشاء، لا عليك، لا عليك، لا تهتم أيها الطبيب. فقال له الطبيب: لابد أن نسقيك خمرا حتى يذهب عقلك فنقطع قدمك. فقال الطبيب، فقال عروة: أنا أشرب خمرا؟ أعوذ بالله، أنا أشرب خمرا؟ أعوذ بالله. ولكن أيها الطبيب، إذا دخلت في الصلاة فاصنع بقدمي ما تشاء، إذا دخلت في الصلاة فاصنع بقدمي ما تشاء. فدخل عروة في الصلاة، فجاء الطبيب بمنشار فنشر جلده ولحمه وعظمه، وعروة واقف على قدميه لا يدري بشيء. فقل لي بالله عليك، أي صلاة هذه؟ وأي قلوب هذه؟ لهذا قال السلف أن أعظم ما في الدنيا من نعيم هو نعيم مناجاة الله. تأمل في هذا الرجل الذي حال بينه وبين الشعور بالألم، حال بينه وبين ذلك حلاوة مناجاة ربه وحلاوة الخلوة بالله جل وعلا. قل لي بالله عليك، أي قلوب هذه؟ وأي رجال هؤلاء؟ إنما بين القوم وبين هؤلاء لمفاوز وقفار تقطع دونها أعناق الإبل. يا عباد الله، إن العبد إن أصلح صلاته أصلح الله له دنياه وآخرته، إن العبد إن أصلح صلاته أصلح الله عز وجل له أمره كله، إن العبد إن أصلح صلاته كان في معية الله، فلا يضره عدو متربص، ولا يضره غلاء، ولا يضره بلاء، ولا تضره أمراض. فهؤلاء أمامك مقطوع اليدين والرجلين لم يشعر بهم ولا نكد ولا حزن، وهذا الآخر تقطع رجله في الصلاة فما شعر بألم. من أين جاءت هذه القلوب؟ جاءت هذه القلوب من متانة الإيمان وكمال اليقين ومحبة الله والإقبال عليه. فلو جرب العبد أن يصلح صلاته وأن يقبل بقلبه على الله إقبالا تاما ما هوله شيء ولا ضره شيء. ما رأيته يشكو من عقوق ولد ولا سوء أخلاق زوجة، ولا رأيت المرأة تشكو من سوء معاملة زوج ولا ولد، ولا رأيت الرجل يشكو من ضيق المعيشة وهو في ضيق، ولكنه لا يشكو لأن قوة قلبه أقوى من كل هذه الأشياء، لأنه في معية الله وحفظه. فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين في الصلاة وحافظوا عليها، وأقبلوا على الله بقلوبكم، ولا تأتوا الصلاة دبارا وتأتوا المباريات قبل أن تبدأ. فيا قلة حياء رجل، رجل إن أتى الصلاة أتاها في آخر الناس، وإن أتى المباراة أتاها في أول الناس، كيف ستقف أمام الله وهذا حالك عند اللهو واللعب والحرام مسباقا مقداما، وعند الصلاة والطاعة متأخرا وربما لا تأتي؟ فماذا ستقول لله؟ اتقوا الله يا عباد الله، وأقبلوا على الله وقد أقبل عليكم رمضان، فما بين الناس وبينه إلا أيام معدودة، فاتقوا الله رب العالمين وأصلحوا القلوب قبل أن يأتي رمضان. وأعظم ما تصلح به القلوب الصلاة، ودعوا الأرزاق لله، فالله لا يرضى الضيم لعبده المؤمن أبدا، لا يرضى الله أن يضام مؤمنا. أسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا.